وكدر العمر يرمز الى الشيطان، يرمز الى الشيطان اللي شد كلهم في بحر الحمر او الزفت او النار. فاتى من نجا واخبر ابرام العبراني، وان العبراني من كلمة عابر اللي شفناها، ولانه ايضا عبر ما بين النهرين، وكان ساكنا عند بلوطات نمر الاموري اخي اشكول واخي عانر. ابرام ده اللي كان ساكن في حضرون عند بلوطات نمرة، ابرام ده اللي ساكن في حياة الشركة مع الله، وكانوا اصحاب عهد مع ابرام. كان جنبي اتنين، اشكول وعانر ونمرة، ثلاثة دول كانوا اصحابه. فلما سمع ابرام ان اخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم الى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم الى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الاملاك، واسترجع لوط اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب. ابرام ده اللي هو راجل سلام اللي محبش انه يتخانق مع لوط، حل المشكلة بان هو بقى التاني ما بقاش الاول، وهو اللي اختار تاني واحد او ساب لوط يختار الاول. نشوفه فجأة بيتحول الى رجل حرب جبار، وبتلتمية وتمنتاشر يغلب مين؟ كدر العمر اللي غلب العمالقة. منين جبت القوة دي كلها يا ابرام؟ جابها من حبرون، من حياة الشركة، جابها من يهوى اله العهد. العجيب ان يوسف العبيد بتوعه اولاد بيته المتمرنين، مش متمرنين على القتال، لان يعني ما كانش بيحارب حد وما حاربش حد ايه بعد كده، ما كانش عنده فرقة كاراتيه بيمرنها كل يوم، لكن كانوا متمرنين على حاجة عجيبة جدا، وحنشوفها في تكوين 24 لما يجي العذر الدمشقي، العبد بتاعه اللي اشتراه من دمشق وهو في رحلته يقلد سيده بالظبط. عارفين العذر لما راح يختار زوجة لإسحاق عمل ايه؟ اختارها ازاي؟ صلى، علمه الصلاة، بالرغم ان العذر ده كان وثني، ما كانش ليه عهد وما كانش يعرف حاجة عن الله، لكن مرنهم على حياة الشركة. ونبص نلاقي ان العذر يقلد سيده في كل شيء بيعمله. عشان كده صلى، لما تقرأوا تكوين 24 تلاقوا انه صلى صلاة بكل ما معناها من الناحية اللاهوتية والشفاعية، صلى صلاة عجيبة جدا. منين؟ اصل ده التمرين اللي كان بيمرن بيه عبيده، ولدان بيته اللي اتولدوا في بيته، هو ما كانش ليه، لكن كل دول اللي اتولدوا له من العبيد اللي كانوا عنده. بس نشوف ان مجرد ما سبع ان لوط اخاه سبي، ما قالش بقى ما يستاهل، حد كان قال له يسيبني، حد قال له انه يبعد عني، ما كان عارف ان انا اللي عندي البركة وان ربنا بيباركني وانا حبقى بركة، وكان بيستمد البركة مني. اهو يتعلم بقى انه لما يبعد عني ياخد فوق ايه؟ دماغه. لكن ما قالش كده، لان بالرغم من اعتزال ابرام عن لوط الا انه ما كانش فيه خصومة ولا كراهية ولا انتقام ولا ضيق من لوط، بل كان يحمل في قلبه محبة متدفقة ناحية لوط. ابرام اللي عمره ما حارب بشكل حاد، لما حس ان اخوه لوط نسبي طلع يواجه 4 ملوك من افظع ملوك العالم في ذلك الوقت، ما كانتش المحبة اللي عنده دي محبة شوية عواطف ومشاعر زي المحبات الخيبانة اللي عندنا، نعرف نحب بالمشاعر والعواطف بس، لكن كان عنده نوع من المحبة، محبة خادمة، محبة باذلة استمدها من الله، لدرجة ان كان ممكن يحط حياته من اجل لوط. مش هو ده عمل الخدمة؟ وانت يا خادم يلي عايش في حبرون وليك شركة مع ربنا، ما سمعتش ان كدر العمر سبق اخوك ورماه في الزفت في الحمر؟ ايه اللي انت عملته من اجل اخوك؟ احنا ممكن بس لو حد تعب منا كده نطبطب عليه ونجيب له شوكولاتة ونزوره في المستشفى، وممكن يدمع لنا دمعتين شوية عواطف، لكن ايه اللي بنعمله من اجل الناس اللي كل يوم بتهلك وبتضيع مننا وعمالة تسيب ربنا وعمالة تدخل في اساس القاع الجحيم؟ ايه اللي انت عملته من اجلهم؟ استفدت بالشركة اللي بينك وبين ربنا وقمت وخدت قوة وصنعت خلاص ليهم ورديت السبي ورديت المسبيين وخلصت من ايدين الشيطان؟ مسؤولية محدش يقدر يحسها الا الانسان اللي بيحب واللي بيحب صح. تبقى محبته من ربنا محبته محبة خادمة باذلة عاملة، مش محبة المشاعر والعواطف شوية الورد والشوكولاتة اللي بيتقدمه، لكن محبة ممكن تحط حياتها من اجل هؤلاء المسبيين، محبة تحط كل امكانياتها من اجل هؤلاء المسبيين. مش انا عديت عليه في الكنيسة وهو مرضيش يجي هعمل له ايه؟ زهقنا منه قلنا له تعالى، هو اللي مش عايز يجي. لكن عايز تجيبه يبقى عندك استعداد انك تحط كل امكانياتك، كل المتمرنين عندك، ده مش بس كل امكانياتك، ده انت عندك استعداد انك تحط حياتك من اجل هذا الانسان المسبي. كان تحتاج الكنيسة لناس عندهم هذا الاحساس، مش ناس بيدوروا على ذاتهم ومزاجهم وراحتهم فقط. بعد ما جاز هذه المعركة يحصل موقف لطيف اي بينه وبين واحد خرج لاستقباله، لكن ناخد راحة كده نص ساعة ونكمل. بسم الله ابن الله قدس الاله واحد امين. شفنا في نزول ابرام الى ارض مصر وانحداره لحياة الضعف والخطية، وبعدين صعوده مرة تانية. والحاجة اللطيفة في القصة ده هي ان القصة دي موجودة مرسومة في لوحة في اثار بني حسن في المنيا، قصة زيارة ابراهيم لمصر. والكلام اللي مكتوب فيها عبارة عن واحد كاتب اسمه متر حنة بيقدم الملك او الفرعون اللي كان في الوقت ده اسمه اسرتسون الثاني، فرعون مصر في الوقت ده، مرسوم كده انه بيقدم له راجل راعي من الجنس الثاني، من الجنس الثاني، بيقول له ان ده جاي لضيافتك هو، وكان معاه 37 واحد في الوقت ده هو. ومتسجل ان الشخص اللي جاي ده كان بيشتغل براعي واسمه مسجلينه ها اشاء، معناه بالهيروغليفية او الامير ابو الرمل، ابو الرمل الامير ابو الرمل. احنا عارفين ان ابرام كان اسمه الاب المكرم، وربنا وعده ان نسلك يكون كرم للايه؟ البحر. فشوفوا قد ايه ان حتى فكرة ان نسل ابرام يكون كرم للبحر ان اطلق عليه ابو الرمل. القصة دي او اللوحة دي موجودة لحد دلوقتي في اثار بني حسن تلمانيا. شفنا انقسام ونزلوا عن لوط، وبعد كده موقعته اللي خلص فيها لوط من كدر العمر، وكانت فرعون كالسجين بجوار بحر الملح. ويمكن الحاجة اللطيفة ان ابرام في هذا الوقت كان رمز للسيد المسيح اللي هيخلص كل البشرية اللي هي رمزها لوط من اسر كدر العمر اللي هو رمز الشيطان، كل ده عند بحر الملح. فنية المعمودية والملح رمز او اشارة الى عدم الفساد. لما عارفين ان هم عشان يحفظوا اي حاجة من الفساد كانوا بيملحوها. فبلاحظ النصرة اللي اكتزها المسيح ضد الشيطان وسلمنا سر النصرة دي في المعنودية. كان هو راجع من بعد كسره لكدر العمع في عدد 17 يقول: فخرج ملك سادوم لاستقباله بعد رجوعه من كسره من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه الى عمق شواء الذي هو عمق الملك. وملكي صادق ملك شالوم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال: مبارك ابرام من الله العلي ملك السماوات والارض، ومبارك الله العلي الذي اسلم اعدائه في يده فاعطاه عشرا من كل شيء. بعد ما جاز النصر اللي جازها على كدر العمر وشفنا انه بيتحرك اولا بالايمان من خلال الشركة اللي كانت بينه وبين يهوى، بعد ما ربنا طهر ايمانه ونقاه لما مر له في تجربة مصر، بعد كده اكتسب ثقة في ربنا ان يترك ربنا هو اللي يختار له في موضوع تقسيم الارض، اكتسب خبرة ايمان وتطهير وتنقية. بعدين الايمان ده تحول الى محبة عاملة، عشان كده يقول الايمان العامل بالايه؟ بالمحبة. والايمان العامل بالمحبة ده تترجم الى خلاص. قدر ان يغلب العالم، عشان كده يقول هذه الغلبة التي نغلب بها العالم هي ايه؟ ايماننا. ايمان يتحول الى ايمان عامل بالمحبة، الايمان ده يؤدي الى غلبة للعالم وانتصار على العالم. هو رجع استقبله ملك شالوم او ملك اورشليم اللي هي كان ملك مملكة السلام، اور يعني مملكة او قرية، شالوم يعني سلام. وكان في نفس الوقت هذا الملك كاهن لله الايه؟ العلي. وتاخدوا بالكم من حاجتين وتفكروني بيها، انه كان كاهن لالهيم وليس كاهنا ليهوى. كان كاهن لايه؟ لالهيم، كاهن الله العلي. حتى لما نطق بالبركة لابراهيم ما قالوش انت مبارك من يهوى، لكن قال له مبارك من الله الايه؟ العلي، من الهيم. وعلى قد ما احتاروا في الشخصية دهية، مين هو ملكي صادق ده؟ على قد ما انه كان رمز جميل لشخص السيد المسيح. تقول بعض التقاليد اليهودية ان ملكي صادق ده كرس حياته لحراسة قبر ادم. وزي ما انتم عارفين ان قبر ادم في جبل الجلجثة اللي موجود في اورشليم، كانت حياته كلها على حسب ما اخذ وصية من ابائه، ان فضل بالتقليد متوارث عند الاباء ان ادم مدفون في الجلجثة. ولما جه نوح دخل الطوفان بيقال في التقليد انه اخذ عظام ادم معاه جوه الفلك، ولما طلع من الفلك رجع عظام ادم للجلجسة مرة تانية. وبعدين فضل يوصي اولاده لحد ما اختير ملكي صادق من اولاد سام ان هو يكون كاهن لله العلي في منطقة اورشليم او في منطقة الجلجسة. وكانت المنطقة دي عبارة عن جبل خراب، لكن لما حسوا بحياة هذا الانسان الغريبة ابتدوا يتجمعوا حواليه وملكوه على اورشليم. فالاحداث اللي حصلت وان الكهنوت كان غير معروف، عشان كده قلت لكم افتكروا كلمة الوهيم. كان الكهنوت في الوقت ده للناس اللي يعرفوا ربنا الكاهن بتاع العيلة هو كبير العيلة. يعني ابرام هو كان كاهن الايه العيلة، اسحاق كان كاهن البيت، يعقوب كان كاهن البيت. كاهن يعني هو اللي يقدم الذبيحة عن العيلة كلها. لما هو خارج وجاي ملكي صادق، وكلمة صادق معناها بر، صدوق يعني بر، ملك سليم، سليم يعني سلام. اخرج خبزا وخمرا، اخرج يعني ايه؟ حاجة كانت مستخبية وطلعها. اخرج خبز وخمر وقدم لابرام اللي راجع تعبان من الحرب، قدم له خبز للشبع وخمر بالسرور والفرح. فاكرين الآية اللي قالها بردك المسيح أبوكم إبراهيم رأى يومه فتهلل وفرح؟ أهدي كانت رؤية اليوم مين؟ المسيح. عشان كده المسيح يقول له أقسم الرب ولم يندم أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي إيه؟ صادق، لأن كهنوت المسيح اللي أسسه قائم على أساس ذبيحة الخبز والإيه؟ والخمر. ذبيحة ما كانتش معروفة، كان لحد دلوقتي المعروف فقط هو تقديم الذبائح الحيوانية. يقول وباركه وكان كاهنا لله العلي. ما كانش كاهن ليهوى، لكن كان كهنوته كهنوت عام للخليقة كلها، لأن هيجي هارون كاهن لمين؟ ليهوى، لإله العهد، لشعب معين، لناس معينين. لكن ملكي صادق كان كهنوته كهنوت عام، وده المعنى الجميل في رمزه لكهنوت السيد المسيح، ان كهنوت السيد المسيح ما هوش كهنوت يختص بشعب معين، لكن كهنوته كهنوت ايه؟ عام، لكل الخليقة، لكل خليقة الوهيم. لو تصحصحوا شوية تشوفوا خطورة المعنى ده. هو وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلي، ما قالوش من يهوى لكن من الوهيم اله الخليقة، عشان تتأكدوا ان ابرام في اختياره ما كانش لاختياره بذاته، لكن الله كان مختار كل الخليقة في مين؟ في ابراهيم. مالك السماوات والارض، في البدء خلق الوهيم السماء والايه والارض. ومبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك، ما قالوش ان انت اللي صنعت الخلاص يا ابراهيم، ده مين اللي صنع الخلاص؟ الوهيم صنع خلاص، ومش يهوى، ما استعملش لفظ يهوى، لانه صنع الخلاص للخليقة كلها وليس لشعب واحد فقط. فرح ابراهيم طلع عشر من اللي معاه واداه عشر من كل شيء، من كل شيء، من الذهب، من الفضة، من الاغنام، من كل حاجة اداه العشر. اخذ بركة من ملكي صادق ورد الملكي صادق عشر كل شيء. تعالوا نقرا بعض الايات اللطيفة في الرسالة للعبرانيين اصحاح 7 عن شخصية ملكي صادق دهوت. عبرانيين 7:1، او لو حبينا ناخد بالتركيز اكتر من عبرانيين 6 اخر عدد في الاصحاح السادس، يقول حيث دخل يسوع كصادق لاجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد. ربط بين المسيح وبين ملكي صادق. طب ايه وجه المقارنة؟ لان ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء، المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك سليم. الاول ملك البر وبعد كده ملك الايه سلام، لان لا يمكن يكون في سلام الا اذا كان في بر. عشان كده بولس الرسول في حته تانية يقول اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله، لما بقالنا بر بقى لينا ايه سلام. وده اللي المسيح عمله لما المسيح صنع سلام واصلح السمائيين والارضيين والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد والانسان مع الله. المصالحة دي ما كانتش كده، المصالحة دي كانت مبنية على اساس البر اللي قدمه المسيح. بلا اب بلا ام بلا نسب. يدوروا في الكتاب المقدس مين ابو ملكي صادق ومين امه ومين السلسلة بتاعته، مفيش. كأن رمز للسيد المسيح الذي بلا بداية، ملوش، محدش عارف، كانوا يعثرون فيه، لا بداية ايام له ولا نهاية حياة، لان كتاب المقدس ما قالناش زي تاريخ كل الناس ابراهيم واسحاق ان دول ماتوا، ما جابش سيرة موت ملك ايه صادق، لا جاب سيرة ولادته ولا سيرة موته، بل هو مشبه بابن الله. هذا يبقى كاهنا الى الابد. انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغنائم. بعدين ابتدى يعمل مقارنة ما بين كهنوت لاوي او كهنوت هارون وبين كهنوت ملكي صادق. اما الذين هم من بني لاوي الذين اخذوا الكهنوت فلهم وصية ان يعشروا الشعب بمقتدى الناموس، اي اخواتهم. بني لاوي دول كانوا بياخدوا العشر من بني ايه اسرائيل. طب مين بني اسرائيل؟ بني اسرائيل كلهم كانوا موجودين في صلب ابراهيم، فابراهيم دفع العشور لملكي صادق، يبقى بني لاوي ايضا دفعوا العشور لمين؟ لملكي صادق، لانهم كانوا مستخبيين في ابراهيم. الذين ياخذون الكهنوت فلهم وصية ان يعشروا الشعب بمقتدى الناموس، اي اخوتهم، مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم. ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذي له المواعيد. يعني ملكي صادق اعطى بركة لابراهيم اللي كانت ليه المواعيد. كل ده عايز يوصل ان ملكي صادق اعظم من مين؟ من ابراهيم. وبدون كل مشاجرة، يعني من غير ما حد يزعل، عايز يأكد كلامه بولس الرسول، الاصغر يبارك من الاكبر. كل ده عايز يقول ان ابراهيم كان اصغر من ملكي صادق. دليل ان ملكي صادق هو اللي بارك وابراهيم اللي دفع الايه العشر. وهنا اناس نائتون ياخذون عشرا، ناس بتوع لاوي دول كانوا بيموتوا وبياخذوا العشور، واما هناك فالمشهود له بانه حي. حتى اقول كلمه ان لاوي ايضا الاخر الاعشار قد عشر بابراهيم، لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق. حاجة الاجمل من كده بردك، شوفوا بيعمل مقارنة في عدد 21. لاوي كان في صلب ابراهيم ابيه، في عدد 21، لان اولئك ببون قسم قد صاروا كهنة، بتوع هارون من غير ما ربنا اكد لهم. واما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. وكان الكهنوت بتاع هارون زي ما تقرأ في بقية الاصحاح، محدش يقدر ياخد الكهنوت في هارون الا اذا اثبت ان ابوه وامه من نسل ايه هارون. لكن ملكي صادق خد الكهنوت مش لانه ينتسب الى عائلة كهنوتية، لكن خد الكهنوت نتيجة ايه بره. الله اقسم له واداله هذا الكهنوت نتيجة بره وقدسته الشخصية. وده اللي حصل مع السيد المسيح. المسيح طلع من ست يهوذا اللي ما كانش ليه نصيب في الكهنوت، لكن من اجل بره صار كاهنا وضامنا لعهد ايه افضل. كان النعمة الخطير الجميل جدا ان ملكي صادق ده كان رمز للمسيح، واخرج السر واعلنوا كشفوا سر الخبز والخمر. عشان كده قال لهم ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. كان ملكي صادق ملك وكاهن في نفس الوقت، زي ما المسيح كان ملك وكاهن في نفس الوقت. وكان كهنوته كهنوت عام، كهنوت لإلهيم، زي ما المسيح كهنوته لكل الخليقة مش لشعب معين. بلا أب بلا أم بلا بداية أيام بلا نهاية زمان. فأخذ البركة من ملكي صادق، وبعدين دخله ملك سادوم. وقال ملك سادوم لإبرام، خدوا بالكم من حكاية قبل ما نكمل، ان المسيح ملك وكاهن في نفس الوقت. ملك يعني يملك، كاهن يعني يشفع يبارك. احنا بنحب ان احنا نعرف المسيح الكاهن، المسيح اللي بيبارك واللي بيشفع، لكن ما بنحبش نعرف المسيح الملك اللي بيملك علينا. يدينا كويس، لكن يكون له حقوق مش عايزين نهرب منها. بنحب المسيح الكاهن لكن نهرب من المسيح الملك. لكن في واقع الامر ما نقدرش نفصل الاثنين. اذا كنت عايز شفاعة وكهنوت يشفع عليك، لابد ان يكون المسيح ملك عليك، ويؤسس مملكته فيك بالبر والسلام. وقال ملك سادوم لإبرام اعطني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك. حقه، انت دخلت الحرب وتعبت، فخد كل السبايا اللي انت سبتها وكل الغنائم اللي انت غنمتها ورجع لي النفوس بتوعي بس. فقال إبرام لملك سادوم رفعت يدي الى الرب الاله العلي. خدوا بالكم انه بيستخدم نفس اللفظ بتاع مين؟ ملكي صادق. لأول مرة يسمى الله بهذا الاسم، اعلان اعلن لابراهيم بواسطة ملكي صادق ان الله العلي مالك السماوات والارض، الوهيم خالق الخليقة، لا اخذن خيطا ولا شراك نعل. خيط يعني فتلة، شراك نعل يعني نعل جزمة، ولا من كل ما هو لك. فلا تقول انا اغنيت ابرام، ليس لي غير الذي اكله الغلمان، واما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر واشكول وممرة فانهم ياخذون نصيبهم. جه ملك سدوم قال له خد الغنائم واديني النفوس، وكانه ما كانش فاهم ان اللي طلع ابرام من اجله مش من اجل انه يحصل غنايم، ده هو طلع من اجل الايه؟ النفوس، من اجل نفس مين؟ لوط. فقال له ما خدش منك اي حاجة ولو حتى بسيطة، لئلا تقول اني قد اغنيت ابرام. يا ترى ليه رفض ان ياخد منه برغم ان ده حقه؟ وما كانش عايز يقول ان حد اغنى ابرام. ليه؟ كبرياء؟ ايه؟ انه اتعلم الدرس. اذا كان قبل من فرعون قبل كده غنم وبقر وحمير، فاستمد الخير منين؟ من البشر. لكن اتعلم الدرس انه ما ياخدش من البشر حاجة تاني. كانت غلطته في مصر انه طلب الخير من بشر، لكن دلوقتي لما ربنا نضفه ودخله في التجربة ووضبه اتعلم انه ما ياخدش حاجة الا من ايدين ربنا. تاني حاجة رفض ياخد حاجة من سدوم، لان سدوم دول كانوا ايه لسه قارين في الاصحاح اللي قبل كده، خطاه واشرار جدا لدى الرب. مش ممكن اخد حاجة فيها خطية، مش ممكن اخد حاجة ملهاش عهد مع الله، مش من ايدين الله. انا محدش يغنيني غير الله العلي خالق السماوات والارض، محدش يغنيني غيره، ماخدش حاجة من ايده. وده اللي علمه لنا المسيح، ان احنا لما نطلب خبزنا كفافنا ما ناكلش من ايدين حد الا ايدين ربنا. حتى لو كانت جيالي قطعة جاتوه من ايد خاطي ارفضها، لكن خد لقمة ناشفة من ايدين ايه ربنا. فعشان كده قال له ما خدش حاجة منك ابدا، ولا حتى نعل الجزم اللي دابت في الحرب، ولا حتى بدل الخيوط اللي اتقطعت والهدوم اللي اتقطعت. الخسارة اللي انا خسرتها، مع اكيد كل حرب فيها ايه خسائر، انا مش عايزها، ما تعوضهاش مني. لكن اللي اكلوا الغلمان ده اكلوه خلاص، ما اقدرش ادهولك. لكن نمرة وعانر واشكول عايزين ياخدوا نصيبهم ياخدوه، لكن انا ما اخدش نصيبي الا من ايدين ربنا. لألا تقول انك اغنيت ابرام. شوفوا بقى لما العهد يقوى ويحس الانسان ان كل حياته مرتبطة بربنا، بالرغم ان ده حق الطبيعي، لكن مش عايز ياخد حاجة الا من ايدين ربنا. اذا كان لوط سبب البلوى اللي وقع فيها انه اختار لنفسه وانغمس في العالم بعيد عن الله، يقوم ابرام يقع في نفس التجربة والفخ وياخد من ايدين العالم، ما ياخدش من ايدين ربنا. كانت الشركة اللي قضاها في حبرون او حياة الشركة ادته علاقة قوية وجامدة جدا بينه وبين ربنا. وهنا يرينا ابرام المنتصر من الخارج على كدر العمر، والمنتصر من الداخل على كل الاغراءات المادية اللي كانت ممكن تغري اي حد، وماله وخسارة ما تذكر خير ايه خيرين. لكن تورينا ابرام المكتفي بما هو عنده، لان اللي عنده ده هو من عند ربنا. بس موقف الغريب موقف لوط، ما يذكر لناش كتاب المقدس ان لوط قال لحاجة خالص لابراهيم. يعني ملك سابين جه قال له خد اللي انت عايزه وشكره، وملكي صادق جه باركه، لكن لوط مفتحش وقه ولا كلمة. لا يعني جه شكر ابراهيم وقال له اشكرك ان انت خلصتني، ولا جه اعتذر له وقال له انا اسف ان انا سبتك وانفصلت عندك وحصلت عني مخاصمة، ولا جه قال له مادام انت كده انا عايز افضل اعيش معك على طول وجنبك، ولا جه حتى قال له ده انا بحبك ان انت نجيتني، ولا اي حاجة. ما عبروش خالص، رجع ورجع لسدوم تاني. كان المفروض يتعلم من الدرس، لكن للأسف ما تعلمش حاجة خالص. رجع من الأسر لسدوم، للأرض اللي ما زالت نمية عقله وبهجة جيدة للعيون عينه، لأرض السقي وأرض الرعي، بالرغم انه شاف انهم كانوا اشرار وخطاه جدا لدى الرب. باكتر من كده هنشوفه ازاي انه بيحول الخيمة بتاعته الى بيوت والى استقرار، بعد ما كان قاعد بره المدينة دخل لعمق المدينة وجوز بناته من مدينة سدوم. وبعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤى قائلا: لا تخف يا ابرام، انا ترسل لك، اجرك كثير جدا. فقال ابرام: ايها السيد الرب، ماذا تعطيني وانا معدي عقيما ومالك بيتي هو العازر الدمشقي؟ زي ما قلت لكم ابرام ما كانش بيطلب حاجة من ربنا خالص، كان ربنا فهمه كويس. فراح ربنا اظهر نفسه ليه في رؤية بعد امور المعركة الجبارة دهيت، واذا كان ابرام تمسك انه محدش يغني غير ربنا، فربنا قال له خلاص بقى بدل ما انت تمسكت فيا طب انا جاي لك اهو. واتكلموا عن حاجتين، اتكلموا عن ايه؟ عن المخاوف اللي جواه وعن الاجر. اكتر حاجتين بيتعبوا الانسان في حياته الخوف والمكافأة، وبيفضل الانسان تعبان بسببهم، المخاوف اللي بتبقى في حياته واحتياجاته عايز مكافأة. فراح ربنا قال له كده اول حاجة ما تخافش، وعلى فكرة دي اول مرة تذكر فيها الاية لا تخف، ومجمع عدد المرات اللي ذكرت فيها كلمة لا تخف لقوة 365 مرة على حسب عدد الايام السنة. لكن كان اول مرة يذكر هذا الوعد كان لابرام. طب هو ابرام كان خايف من ايه؟ واحد يعني لسه في نشوة الفرح، لسه منتصر ورجع فرحان، ايه اللي كان مخوفه؟ هو في الواقع كان في مخاوف كتيرة. ما تفتكروش العملية اللي عملها ابرام دي كانت هتعدي بالسهل، لان كدر العمر والملوك التانيين صحيح انهزموا في معركة، لكن ايه؟ مش هيفوتوها، لابد هيفكروا في الانتقام، لابد هيفكروا ان هم يهجموا مرة تانية. فاكرين على فكرة الانسان ده عجيب، ممكن يبقى في قمة الانتصار لكن من جواه خايف للانتصار ده ايه ما يدومش. زي مين؟ زي ايليا. تشوفوا في قمة الانتصار موت 400 من انبياء البعل على جبل الكرمل، في نفس اللحظة رجع خاف من مين؟ من امرأة ايزابل، وراح استخبى في جبل حوريب. شوفوا من قمة الانتصار لقمة الخوف. وبعدين ماليش ابن يدافع عني، ماليش حد يحميني، ست ارضي وست عشرتي، مش حد هيسندني، محدش هيقف جنبي. حتى لوط ما عبرنيش وفضل فين؟ في سدوم. كان عنده احساس عجيب جدا ومخيف نتيجة الوحدة اللي كان عايش فيها، حاسس انه لوحده. فربنا قال له ما تخافش انا طرس لك، واداله لقب الطرس. الطرس ده بيستخدم في الدفاع، ما بيستخدمش في الهجوم. السيف يستخدم في الهجوم، لكن الطرس ده اللي بيحطه فين؟ على صدره علشان يحميه من الخبطات. فقال له انا الدفاع بتاعك. انت حاسس ان مالكش حد يحميك، ست ارضك وعشيرتك وعيلتك ومالكش ابن، انا الدفاع بتاعك. ادي اول حاجة. تاني حاجة، اجرك كثير عندي جدا. انت قلت محدش يغنيك الا الله، متوقع اديك ايه؟ بنا حديك كتير كتير كتير كتير كتير قوي. مش هما دول الحاجتين اللي الانسان عايز يطمن لهم في حياته؟ المخاوف اللي جواه وازاي يواجهها، والمكافأة اللي عايز يتمتع بيها. فقال له المخاوف دي انا اتصرف فيها، الاجر ده انا اتصرف فيه. انا توصل لك، اجرك كثير جدا، انا اللي ليك، انا بتاعك، انا الرد اللي على المخاوف بتاعتك، وانا المكافأة بتاعتك. لدرجة فيها عبارة لطيفة احب اقراها لكم زي ما اتقالت وصحصحوا ليها كده. بيقول اسأل نفسك، هل الله لك؟ هل ربنا ليك؟ ان كان الله لنا زي ما بولس الرسول بيقول فمن ايه؟ فبيقول لك انت يا ترى حاسس ان ربنا بتاعك؟ ان كان الله لك فان كل شيء لك. لو كان ربنا ليك يبقى كل حاجة ليك. حتى ولو كنت محروما من كل شيء. تاني، ان كان الله لك فان كل شيء لك ولو كنت محروما من كل شيء، وان لم يكن الله لك فانت محروم من كل شيء ولو كنت تملك كل شيء. اولى تاني، ان كان الله لك فان كل شيء لك ولو كنت محروما من كل شيء، وان لم يكن الله لك فانت محروم من كل شيء ولو كنت تملك كل شيء. كأن ربنا كاشف جوه الافكار والمشاعر والانفعالات اللي جوه ابراهيم. ربنا راح لحد عنده، ما استناش ان ابراهيم يقول له انا خايف او انما عايز مكافأة او في احتياج ليا. ربنا هو اللي بيسعى ناحية ابراهيم. عشان كده لو ما سألنا السؤال ايه هو الدين، هل الدين هو الانسان اللي بيدور على ربنا؟ لا، ده الدين هو الله اللي بيسعى ناحية الانسان وبيقترب اليه. في اية لطيفة او بيقولها ربنا على الفن ارمية اللي بيعمله في الانسان، يقول كده: لاني ارويت النفس المعيية، رويت النفس التعبانة العيانة. ده ابراهيم جاي من حرب عطشان، رويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة خيرا. نفس دايبة يعني ايه؟ بتسيح من التعب. الحاجة اللي بتسيح ممكن تتملي؟ مش ممكن، ده ما بقالهاش كيان. لكن هو ملأت كل نفس ذائبة، رويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة. فراح بقى ابراهيم متكلم مع ربنا بقى بمنتهى الصراحة ووجه ما تشوف: ماذا تعطيني؟ ايه فايدة اللي هتدهوني؟ بتقول لي اجرك كثير جدا، طب ايه فايدته؟ وانا ماضي عقيما. الخراج اللي كان بيتعب ابراهيم، ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي، هو المستولي على بيته لان هو كان العبد الاول او الكبير بتاعه. ايه فايدة اللي هتدهوني وانا مش هتمد لي حاجة؟ لحد دلوقتي وعدتني بوعود كتيرة. وكان الفترة دي مر 10 سنوات ما بين خروج ابراهيم من حران لحد الحادثة دهيت، 10 سنين. 10 سنين عمال تقول لي اعطيك اعطيك اعطيك ولمثلك، وانا مش شايف حاجة غير ان انا ماضي عقيم، وانا خلاص دلوقتي في طريق الموضي في طريق الموت. وقال ابراهيم ايضا: انك لن تعطيني نسلا. فين اللي انت عمال تقول لي ولنسلك اعطي هذه الارض وانا ما فيش نسل اصل خالص؟ دلوقتي ربنا بيكشفه، ساعده انه يطلع كل اللي ايه جواه. انك لن تعطيني نسلا وهوذا ابن بيتي وارث لي. الميراث يرتبط بالولاده بالبنوه، هتديني ليه؟ فإذ كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، مش العازر. وافتكر بقى يعني ممكن يا رب يكون قصدك بقى أنه هيكون لي ابني بالتبني. والتبني يتبنى مين؟ العازر هو اللي حيرثني. قال له: لا، مش ده، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. لازم تبقى لك ولادة حقيقية ليست بالتبني، مش هتفضل عقيم، لان محدش يخش في العهد معايا ويظل عقيم. ثم اخرجه الى خارج، قال اطلع بره. كان بالليل، طلعوا بره الخيمة. وقال: انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها. خد رؤية بالليل كده جميلة وقال له: ادي النجوم اللي انت شايفها، ممكن تعدها؟ عدها لو قدرت. وقال له هكذا يكون نسلك، فآمن بالرب فحسبه له برا. خذوا بالكم ان ربنا استخدم تعبيرين لحد دلوقتي في كثرة العدد بتاعت نسل ابراهيم. ايه هم التعبيرين؟ تراب الارض شفناه في اصحاح كام 13، وهنا نجوم السماء في اصحاح 15. اصل نسله الخارج من احشائه هيبقى نوعين. النوع الاولاني زي تراب الارض ملتصق بالارض، النوع الثاني يبقى زي نجوم السماء ملتصق بالايه؟ بالسماء. اظن فهمين النوع الاولاني كان مين؟ اسماعيل زي تراب الارض، وكان النوع الثاني اسحاق اللي هو زي نجوم السماء. يقول فآمن بالرب فحسبه له برا. ايه طب وجهة الايمان اللي آمن بيها؟ شوفوا في رسالة روميا، تبقوا تقروا كده مرة في الصلوة اصحاح 4، يقول تقوى بالايمان. بالرغم انه يستعمل تعبير لما يجي يتكلم على سارة يقول مماثية مستودع سارة، يعني مستودع سارة قد ايه؟ مات. زمن اليأس بتاعها بقالها كتير وماتت ولا يمكن انها تنجب. لكن تقوى بالايمان، الايمان اداله قوة انه يثق ان الله قادر ان يقيم المائت. مستودع سارة ده اللي مات ربنا هيقيمه من ايه؟ من الاموات. فحسب له برا. او تحب نقرأ كده في رومية 4 ايتين 3 في عدد 16، لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكن الوعد وطيدا لجميع الناس، ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا، مش لليهود فقط، لجميعنا. كما هو مكتوب اني جعلتك ابا لامم كثيره امام الله الذي امن به الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده، لانه على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا لامم كثيره، كما قيل هكذا يكون نسلك. واذ لم يكن ضعيفا في الايمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة، يعني هما الاثنين في حكم الميتين، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. عشان كده بولس الرسول كان رائع رائع رائع إنه بيربط ما بين الآية دي وما بين العمل اللي عمل المسيح، عشان محدش يقول اشمعنى إبراهيم، ما إبراهيم شاف وإبراهيم كان ليه وعد، طب ما أنا لا شفت ولا ليه وعد. ما بيقول لك انت كمان ليك وعد. لكل واحد يبقى له ايمان ابونا ابراهيم اللي امن بقيامة يسوع من بين الاموات. وقال له انا الرب الذي اخرجك من كور الكلدانيين ليعطيك هذه الارض لترثها. بأكد له انا اللي قلت لك من الاول. فقال ايها السيد الرب بماذا اعلن اني ارثها؟ طب اديني علامة، اديني دليل، اديني حاجة اتأكد بيها. انا بقالي 10 سنين وما فيش حاجة ملموسة. فقال له خذ لي عجلة فريسية، يعني سنها 3 سنين، وعنزة فريسية وكبشا فريسية ويمامة وحمامة. فاخذ هدية كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، واما الطير فلم يشقه. كحسب القبائل في الوقت ده لما يجوا يعملوا عقد يجيبوا ذبيحة ويقسموها ايه نصين ويمروا بين نصين الذبيحة عشان كل واحد يأكد انه متمسك بالايه بالوعد اللي وعده. وعايز يقول ان لو حد خلف الوعد يتشق نصين زي ما الذبيحة دي اتشقت نصين. وده اللي شفناه في ارميه 34 لما ربنا بيعاتب الشعب يقول له انتوا نسيتوا اللي انتوا مريتوا بين الشقين الذبيحة نسيتوا الوعد والعهد بتاعي. فراح عمل كده وشقهم وفضل من الصبح لحد الليل. فنزلت الجوارح على الجثث وكان ابرام يذكرها. واقف طب وبعدين اديني شقته وعملت زي ما انت قلت استنى ساعة اثنين ثلاثة ما حاجة تحصل مش حاجة تحصل ده بس مش بس كده كمان ده لقى الجوارح جاي عايزة تلقط الذبايح فوقف عمال ايه ينشها. ربنا طول باله عليه اتأخر في الوقت افكار عارفين الجوارح دي افكار الايه الشك انا طب ما عملش حاجة ما نزلش نار من السماء كلت الذبايح ما ادانيش علامة هو قال لي اعمل وانا عملت طب وبعدين يا ترى الكلام ده حقيقي ولا انا بتخيل اوهام يا ترى الكلام ده هيحصل ولا مش هيحصل. جوارح عمالة تيجي وعايزة تلقط الذبيحة وده يمثلوها تمام باستمرار الانسان المجاهد في حياته الروحية. انت ما تقدرش تمنع الافكار الشريرة والشكوك انها تيجي لانها زي الجوارح زي الطيور تقرب لكن تقدر تمنع انها تيجي ايه وتعشش انها تلتقط الذبيحة لكن ما تقدرش تمنعها انها تيجي ناحيتك لكن تمنع ان يكون ليها سلطان عليك. عشان كده ما حدش يقول طب انا هعمل ايه في افكاري لا تقدر تهشها تصبرها. ولما صارت الشمس الى المغيب لما غربت الشمس وقع على ابرام سبات. ربنا نايم ابرام بالعافية مش ابرام نام ده وقع عليه ايه سبات نفس الكلمة اللي اتقالت على مين ادم. واذ غرب مظلمة عظيمة واقعة عليه فقال لابرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة ثم الامة التي يستعبدون لها انا ادينها بعد ذلك يخرجون باملاك جديدة واما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة وفي الجيل الرابع يرجعون الى هاهنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة واست النور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. ربنا دخله في سبات وبعد السبات ده في ظلمة ايه مرعبة وكشف له تاريخ البشرية كلها قال له شعبك نسلك اللي لسه مش موجود لكن ده هيحصل له هيروحوا في ارض ليست لهم اللي هي ارض مصر ويستعبدوا ويذلوا لكن بعد 400 سنة يخرجوا من الاستعباد والذل الى حرية باملاك واغنام كثيرة جدا. وبعدين طلع بعد ما الشمس غابت دخل في العتمة ظلمة اشد وبعدين الظلمة الاشد دي لقى فيها تنور دخان دخان زود الظلمة ظلمة ايه اشد. خدوا بالكم على ثلاث مراحل. وبعدين في وسط الظلمة الاشد ده هي بص لقى مصباح من نور يجوز بين القطع الايه مشقوقة. لثالث مرة أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح لأن دي كانت رؤية اللي حصلت لمين السيد المسيح في وقت الغروب حصل ايه؟ ظلام على الصليب، نزل الى الجحيم من قبل الصليب. نزل في الجحيم عمل ايه؟ سبى سبيا واعطى الناس عطايا. وزي ما كان في ثلاث مراحل للظلمة، كانت رمز للثلاث ايام اللي المسيح هيجوزهم في ظلمة القبر والجحيم. لكن بعد هذه الظلمة يخرج باملاك جزيلة، وبعدين يجوز مصباح من نار بين تلك القطع. ايه الحل في شكل مصباح من نار او ألسنة من نار؟ الروح القدس. فشاف صلب المسيح ونزول المسيح للجحيم من اجل خلاص الكنيسة، وشاف حلول الروح القدس على الكنيسة. اليكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. الظلمة المرعبة اللي جازها المسيح لدرجة انه صرخ الهي الهي لماذا تركتني. تكلمنا بالتفصيل عن الظلمة اللي كان بيجازها، اللي كانت على الارض من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة. وبعدين طلع كل اللي كانوا في الظلمة دول باملاك جزيلة، سدى سديا واعطى الناس عطايا. وقف ابرام ينتظر حتى المساء وخد العلامة في الآخر. عشان كده المزمور الجميل يقول انتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، من محرس الصبح إلى الليل انتظر الإيه؟ الرب. استنى. وزي ما شفنا في حبقوق الإصحاح الثاني، انتظر الرؤية لأنها بعد إلى الميعاد، انتظرها انتظارا أنها لا تتوانى. قال له ما تخافش في وقت، بس لازم تستنى، لازم تصبر، لكن في وقت هتتمتع بكل هذا. كل كلمة لن تزول. وفي ذلك اليوم، لان لسه منستنى على الاموريين خطيتهم لسه ما ايه ما كملتش، انا مديهم وقت يعملوا اللي عايزينه وبعد كده هطردهم، عشان محدش يجي ويقول طب هو ذنب الاموريين ايه بقى، ربنا يطرد الاموريين عشان يدي شعبه؟ لا، كان لهم ذنب عشان كده اضطروا. ربنا ما بيعاقبش كده اعتباطهم، ده بالعكس بيطور اناته وبيديهم فرصتهم كاملة. ما الاموريين هم اللي كانوا عايشين في الكنعانيين، في ارض كنعان اللي هي ميراثه. عشان كده كان سيحون ملك الاموريين اول واحد يتقتل بعد خروج الشعب من ارض مصر. ايوه، مهم اللي معناش حاجة، معناش حاجة في ايه؟ هو ما عملش حاجة، ما جاز بين القطع. اللي جاز بين القطع مين؟ الله، مصباح الايه؟ النار. عشان كده يقول وفي ذلك اليوم قطع الرب يهوى مع ابرام ميثاقا. دي حاجة سبيشال بقى. دي الطير لازمته انه يقدم ذبيحة والعهد بتاعه يمر بينهم، فكأن ابرام ما قدرش يقدم تعهد. اللي قدم تعهد مين؟ الله. الانسان ما يقدرش ينفذ الوعد بتاعه او العهد بتاعه، لكن الله هو اللي تعهد انه حينفذ كل الكلام اللي وعد بيه. وقطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى الفرات، النهر الكبير نهر الفرات. وابتدى بقى يرسله القينيين والقنزيين القدمينيين والحيثيين والفرزيين والرفائيين والاموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين. رصهم له كلهم، هديك كل الاملاك دي في الوقت المعين. الرؤية لا تتأخر، انتظرها انتظارا لأنها ستأتي. لأن كان لازم يحطهم في أرض مصر زي ما هنشوف بعد كده الأسباب كتيرة. بس قبل ما أنسى، لإبراهيم، وده اللي استغله بولس الرسول في رسالة الغلاطية، قال له لنسلك بصيغة الإيه؟ وليس لأنسالك. ده اللي قال بولس الرسول في غلطية. ان فالك كان هيقصد اسماعيل واسحاق اللي ولدتهم قطورة، لكن ربنا بيتكلم بصيغة واحدة لنسلك. نعمل مقابلة لطيفة ما بين غلطية وما بين برضه سفر التكوين كمان شوية. في حد يحب يسأل حاجة؟ ثلثية بيسميها 3 سنين، عمرها 3 سنين، عشان معناها 3 سنين يعني كاملة السن، عشان كده العهد كامل. اتفضل يا سفر. في كان الاصحاح 16 من سفر التكوين عدد 1، وأن ساراي امرأة إبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لإبرام: هيدا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. فقالت ساراي لإبرام: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. فقال إبرام لساراي: ويد جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وكها. شفنا الإصحاح اللي فات ربنا بيكلم إبراهيم ويقول له هعطيك نسل، فقال له يمكن انت تقصد ان هيبقى لي ابناء بالتبني، فربنا قال له لا، النسل اللي يخرج من ايه؟ من احشائك، من جواك، مش بالتبني. فصدق وآمن وحسد له برا، واخذ علامة العهد ومنظر التنور والنار والدخان والكلام ده كله، لكن انتظر ما لقاش حاجة. فابتدت سارة هي اللي تفكر. صحيح ربنا قال لإبراهيم من احشائك مش هيكون بالتبني، طب ما نحل الحكاية، يمكن ربنا مش عارف، نساعده احنا، نشوف له واحدة تانية يتزوجها والنسل اللي يجي يبقى ليا. عشان كده بتقول بعض التعبيرات: لعلي ارزق منها بنين، لعلي ارزق منها بنين. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ساراي. يعني كان في ذهنها ان هاجر تولد، وان اللي يتولد ده يبقى ايه؟ ليها هي، لانها الاختبار بتاعها اللي بتقوله في اول آية: واما ساراي امرأة ابرام فلم تلد له. وبعدين حست كده ان الرب قد امسكني عن الولادة، يعني كان احساسها ان ربنا هو اللي منعها عن الايه؟ الولادة. امسكني عن الولادة، هو قال انها هتلد او ان ابراهيم يكون لي ابن، لكن مفيش ولادة، ربنا هو اللي امسكني على الولادة. فنحاول ان احنا نحل المشكلة لربنا ونديله طريق يكون من خلاله الوعد بيتحقق. حقيقة كان في اصحاح 15 ابراهيم اظهر ايمانا فحسب له برا، الا انه عجز انه يظهر صبر. بقرا دلوقتي ايه لطيفه في رساله بولس الرسول لتسالونيك الثانيه اصحاح 3، بيقول ان الله يهدي قلوبكم الى محبه الله وصبر المسيح. محبه الله وايه؟ وصبر المسيح. مشكله الانسان ان ممكن يبقى عنده ساعات شجاعه وثقه في حاجه وفي موضوع تجاه علاقته بالله، لكن ده ما بيكفيش لانه بيبقى عنده عجز في الصبر، مش مستني، مستعجل ربنا باستمرار. ده انا اندفعت واخدت ايمان واخدت ثقة فيك، فيلا نفذ بقى ايه بسرعة، يلا نفذ بسرعة اللي انا عايزه. لكن ما عندوش صبر، برغم ان السيد المسيح قال بصبركم تقتنون ايه انفسكم. عشان كده الحاجة التانية اللي لازم تسند الايمان المصابرة بالصبر، لازم الانسان يصبر. لو حاول واحد فينا يجيب وردة مقفولة ويفتحها بايده يعني فيها ايه؟ يبوظها. لكن الوردة دي ما تتفتحش الا في معادها، الا في معادها تتفتح في وقت معين عندما تنضج الله يعطي. يقول ايه لطيفة اوي في سفر اشعياء، في وقته اسرع به، يعني في الوقت المعين دي هيتم بسرعة. لكن مشكلة الانسان انه بيستعجل مش في الوقت اللي ربنا محدده، بيستعجل في الوقت اللي هو عايزه. لو الواحد في استعجاله للوقت مسك عقارب الساعة ولفها، مش عايز يستنى ان العقرب يتنقل كل 60 ثانية وراح مدوره بايه؟ بايده، وعايز بسرعة يتم. يبقى عمل ايه؟ مش بس بوظ الساعة، خدع نفسه، افتكر ان الوقت فات بينما الوقت الايه الحقيقي ما فاتش. عشان كده ان كان ابراهيم اظهر ايمان في الاصحاح اللي فات، الا انه في الاصحاح ده لا هو ولا سارة قدروا يظهروا صبر ناحية وعد الله. تقول لي ده استنى يعني لما الموضوع استوى خالص والوقت طال خالص، لكن ربنا كان لسه محددش الوقت له، في وقته اسرع به. عشان كده في معاملتنا مع وعود الله والكلام اللي بنقراه في الكتاب المقدس لازم فيه 3 حاجات يكونوا متوفرين لنا بالنسبة لأي كلمة بنقراها أو أي وعد. نقبل الوعد بالإيمان، نقبله بالإيمان، ونتوقعه بالرجاء. نتوقعه بالرجاء، يبقى فاضلين مستنيينه وعندنا رجاء انه يتم، وننتظره بالصبر. ننتظره بالصبر لان في وقت معين لازم يتم ويكون علشان ربنا يكمل فيه الوعد ويحققه. نقبله بالايمان، نتوقع ان نفضل مستنيين وبالرجاء، عندنا رجاء ما ينقطعش، وننتظره بالصبر. فهم حاولوا في اصرار على الاعتماد على الذات يحلوا مشكلتهم او يحققوا الوعود بتاعة ربنا ليهم. اكتر نقطة بتتعب الانسان وبتعطله في الحياة الروحية نقطة اعتماده على ذاته. ربنا ما عملش الحاجة دلوقتي، لحد دلوقتي نعمل احنا. او في بعض الاوقات الانسان بيبقى خايف حتى من اللي هيعمله ربنا، ده اللي يعمله ربنا ما يكونش على ايه مزاجه، فيحاول يعمله بنفسه عشان يطلع اللي عايز يعمله ده بايه بمزاجه باللي هو عايزه. حتى مع ربنا. يمكن انا مثلا بروح اقول للواحد روح اديني المهمة دهية، وبعد ما اقول له يحسن يعملها زي ما انا عايز، يحسن يتصرف تصرف تاني، طب لو قالوا لي كده حيقول ايه، وافضل ايه الان، وبعدين في الاخر في النهاية اضطر ان انا اروح بنفسي اعمل الحكاية دي عشان ايه اطمن. احنا بنعمل الحكاية دي مع ربنا، بنحاول ان احنا نحقق الوعود ونحقق الحاجات اللي احنا عايزينها بطريقتنا وبذاتنا وبقدراتنا الشخصية، فبتحصل مشاكل كتيرة. البرامج اللي لسه شايفينه الصبح بيقول ما خدش حاجة من ايدين حد غير ايه ربنا، ما خدش من ايدك حاجة يا ملك سدوم لألا تقول قد اغنيت ابرام. دلوقتي بيمد ايده وياخد من مين؟ سارة هاجر. هلا رجعت في كلامك ليه؟ مش انت قلت انك مش هتقبل حاجة الا من ايدين ربنا، مش هتقبل حاجة الا من ايدين الله وليس من ايدين البشر. لكن المشكلة انه كان عاوز كده. ما تفتكروش يعني سارة هي اللي ألحت عليه وقالت له غصبا عنك خش خد هاجر، لا، هو كان عايز كده لانه كان عايز ناس، فاستجاب للتجربة وسمع لكلام سارة. زي ما بيقول ان يعني كلام سارة جه على هواه، على ارادته على رغبته، فحاول يحقق الوعد ده لنفسه. واخطر حاجة في التجربة ان التجربة اللي مر ليها تكون متمشية مع اللي احنا عايزينه، مع رغباتنا مع ذواتنا، اخطر حاجة هنقع فيها على طول. واخطر حاجة كمان من التجربة انها تيجي من الناس اللي احنا بنحبهم ونثق فيهم. التجربة دي جات له من مين؟ من سارة اللي هو بيحبها ومرتبط بيها. حاولت اعتمدنا على ذاتنا ده على فكرة ما بنقدرش نتخلص منه في لحظة. حتى اي واحد من القديسين او اي واحد كان ليه علاقة وخبرة مع ربنا، مش ممكن الانسان يصل لنقطة التخلي عن الذات واعتماده على ذاته في لحظة، لكن بيستلزم منه وقت واحتكاكات وتجارب، وربنا يدخله في اتون كده لحد ما ينضفه ولحد ما ينقيه ولحد ما يخليه فعلا يتخلى عن ذاته كلية. لازم ياخد وقت ويخدع نفسه اللي بيقول ان انا تخليت على عن ذاتي في لحظة. فهي جت وقالت له خد هاجر. هاجر معناها غريب او هارب، ربطته بحاجة غريبة. هاجر جاريتها المصرية اللي خدتها لما كانوا متغربين في ارض مصر، قدمتها لابراهيم، قدمت له فكر غريب ما كانش فكر الله. حتى ابراهيم ما استناش انه يسأل ربنا ويقول له ان كان يعني انت تقصد مثلا ان انا ممكن اجيب نسل من حد تاني اتجوز هاجر ولا لا، ما استناش، ما صدق انه ارتبط بالفكر الغريب ده. هو عشان كده اوعوا نرتبط بفكر غريب او بعادة غريبة او بمكان غريب او بانسان غريب عن الله، مش ربنا اللي قال عليه. فسمع ابرام لقول سارة، وقد يبدو ان سارة هنا يعني شخصية عجيبة جدا، شخصية تبدو ان هي بتحب ابراهيم جدا وعايزة تفرح قلبه، بس بتحبه محبة ايه خاطئة. يبدو ان سارة منكرة لذاتها، خلاص خد واحدة تانية، مين اللي تقول اليومين دول كده. لكن ايضا كان انكارها لذاتها خاطئ. يبدو ان سارة انسانة مضحية، لكن تضحيتها كانت خاطئة، لان محبتها لابراهيم وانكارها لذاتها والتضحية اللي بتعملها دي ليست مؤسسة على الله ولا معرفة الله، لكن مؤسسة على اعتماد على الذات وعلى استحسان بشري. اتعجلت تحقيق وعود ربنا، وابراهيم استعجل معاها من غير ما يرجعوا لربنا وربنا يسمح ليهم. كانت فاكرة انها هترزق ببنين وهتاخدهم ليها من هاجر. بس اول ما هاجر او هاجر لقت نفسها انها حبلة، عملت ايه؟ ملعنت عليها، تريقت عليها واتأمرت، حست بقى انها لازم تبقى سيدة البيت، وانها ليها فضل اكتر من سارة، وانها هتبقى المحبوبة اكتر من سارة، لانها ليها ابن وسارة ملهاش حاجة. وكانت تظن ايضا ان سارة لم يكون لها شيء، لان التعبير اللي قالته سارة لان الرب قد امسكني عن الولادة. شوفوا بالرغم ان سارة كان بتسمع من ابراهيم كل الوعود اللي ربنا بيقولها له، لكن كانت حاسة ان ربنا بيتعامل مع مين؟ مع ابراهيم، لكن ما بيتعاملش معاها. شو الله، هنشوف بعد شوية ازاي ربنا بيصحح الحتة دي. في وقت من الاوقات بنحس ان ربنا بيتعامل مع اشخاص تانيين، لكن مش ايه، مش معانا، ما بنقدرش ناخد الوعود دي لينا. بينما فوق الامر كان ربنا بيتعامل مع ابراهيم وسارة، هما الاثنين مع بعض، لان هما تلقوا الدعوة في شخص، يعني هما الاثنين خدوا الدعوة كشخص واحد ان هما يخرجوا، لكن ظل عندها احساس ان ربنا منعها، هي ربنا ما بيحبهاش، ربنا مش هيديها، ملهاش وعود، كل الكلام ده لابراهيم. لكن لا، ده هنشوف ازاي بيكلم سارة وهيصلح الحتة دي جواها دلوقتي. لكن زي ما قال في الاول ان الاثنين يكونان ايه؟ جسد واحد. عشان كده ليس ابراهيم دون سارة ولا سارة دون ابراهيم. لكن لان الحتة دي كانت فيها ربنا هيصلحها. فلما لقيت هاجر كده ان هي حبلت، ابتدت تعمل مضايقات ليها، فنتيجة استعجالهم راحت اشتكت لابراهيم، قالت له ظلمي عليك، يعني الظلم اللي واقع عليا انت الايه سبب فيه، بان اديتك جاريتي ودفعتها لحضنك وانت سيبها ترمح فيا كده. وحاولت تصلح الغلط بتاعها بعنف وفي لحظة واحدة، فعملت ايه؟ اذلتها، ما صدقت ابراهيم قال لها هي جاريتك اعملي فيها اللي انت عايزاه، وراحت اذلتها بضغط وعنف وقساوة. وكأنها في الضغط والعنف والقساوة اللي عملت بيهم هاجر، كانت عايزة تصلح الوضع كله في لحظة ولو بالعافية، لان الحياة بقت لا تطاق. حتى ابراهيم نفسه بقى مشتت في المشاعر ما بين زوجته المحبوبة وما بين الام اللي هتبقى ام ايه؟ ابنه. هيراضي مين ولا هيراضي مين؟ هيجامل مين ولا مش هيجامل مين؟ فكان اول حاجة زرعتها عدم مشورة الله وعدم انتظار عمل الله في حياتهم، ان البيت اللي كان كله سلام وكان هدوء وكان لطف ومحبة بقى فيه انشقاق وفيه خصام وفي منازعات، وحتى ابراهيم ما بقاش مستريح يقبل مين ويرفض مين. لو قبل سارة هيبيع منه الابن، ولو قبل الابن هيبيع منه سارة. فقد الهدوء وفقد السلام. بينما سارة بتحاول تصلح الوضع بالقسوة وبالعنف وفي لحظة وبسرعة، ضيعت كل حاجة تاني. خدوا بالكم، لان احنا ساعات بعد ما بنغلط ونعتمد على زواتنا ونحاول نصلح العك اللي عملناه، ما بنلاقيش حاجة نصلح بيها الا ان احنا ايه، نزداد عنف وضيق وزعيق وخناق، ونفتكر ان ممكن العنف ده يصلح اللي احنا بوظناه في لحظة. لكن لا يمكن. الذي يزرعه الانسان لابد ان ايه، يحصده. عايزة تصلح الوضع كده بالسهولة وبالعافية وفي لحظة؟ لا، هتدفعي ثمن الغلط اللي انت عملتيه. هتدفعي ثمن الإرادة السيئة اللي انت أردتيها وعدم اتكالك على الله. عشان كده لما تلاقوا انسان عنيف وعمال يزعق وعمال يشتكي ويقول مفيش حد ماشي عدل ويزعق ويشخط، اعرفه ان هو اللي ايه غلطان. زي ما هي رمت اللوم على ابراهيم، ظلمي عليك وعلى مين وعلى هاجر، بينما كانت هي سبب الايه مشكلة كلها. رمت اللوم والعتاب وسبب المشكلة على الاخرين بينما هي سبب المشكلة اصلا. كان مفروض انها تتذلل وتقبل هذا نتيجة الخطأ بتاعها ونتيجة ان هي كانت عايزة كده والاشارت بكده. لكن الانسان ما بيردش ان يحصل نتيجة اخطائه وبيحاول يصلح ولو بالعنف ولو بالقسوة. كان سهل عليها انها تقدم تضحية مرة تقول لي خدها وتجوزها وخلاص، لكن كان صعب جدا انها تقدم تلك التضحية كل يوم. ساعات كده الواحد فينا تقف مخه فكرة كده ويتشجع نعمل كده، لكن صعب علينا نستمر في التضحية اللي هو قدمها. ممكن اضحي مرة، ممكن احب مرة، ممكن اتبع مرة، ممكن يعني ان انا اكون كويس مرة، لكن ابقى كويس كل يوم صعب. هي ضحت مرة لكن ما قدرتش تضحي كل يوم. مش انت ضحيتي من اجل الابن طب ما تحتمل التضحية كل يوم؟ قالت لا ما اقدرش، فاذلتها. العجيب انها ما تربطهاش، ده هاجر هي اللي ايه هربت لوحديها، طفشت لوحديها. عوض ان نلوم انفسنا بنلوم الاخرين وبنوقع الغلط عليهم، لكن في واقع الامر ان اللي عملته سارة كان ضد ربنا، لانه ضد انتظار تحقيق مواعيد الله بالله نفسه. كان ضد ابراهيم لانها سببت تعب لابراهيم وسببت لي شيرة وارتباك. كان ضد هاجر لان ادت هاجر مكانة ومنزلة في الاول ما كانتش تتفق معاها، خلتها زوجة لابراهيم بينما هي ما تقدرش تحتمل تلك المكانة ابدا لان هي عبدة. فعشان كده كان ظلمت هاجر، لان هاجر خدوا بالكم التعبير ده كانت فعلا ام لابن ابراهيم، لكن ما قدرتش تكون زوجة لابراهيم. فاهمين الحتة دي؟ حطيتها في وضع صعب جدا. هاجر بقت فعلا ام لابن ابراهيم لكن ما قدرتش تبقى زوجة لابراهيم، لان الوضع ده ما كانش يتفق معها مع طبيعتها ومع مكانتها. يمكن لو كانت اتجوزت عبد زيها كانت عاشت سعيدة، كانت عاشت فرحانة اكتر بانها ترتبط بسيدها. وكان ايضا اللي عملته ضد سارة نفسها، ظلمت نفسها هي كمان، وهي راحت في الاخر قالت لابراهيم ان انت اللي ظلمتني. لكن لما نوك الدنيا لازم نتحمل التأديب ولازم نتذلل، مش نلجأ للعنف والقسوة عشان نحل الموضوع. عارفين الطور لما يحط عليه النير وهو ما يرضاش يشيل النير ده او مش عايز يشيل النير، يقعد يعمل ايه؟ ينطح براسه كده لفوق. فايه اللي يحصل ايه؟ يشيلوا النير من عليه؟ ابدا، يوجعه ايه؟ اكتر. لكن لو وطى راسه وسكت يبقى مرتاح اكتر من انه يقعد يرفض الايه؟ النير. ده اللي احنا بنعمله لما بنعك الدنيا ونعمل غلط وبعدين عايزين نرفض الغلط ده بطريقة عنيفة، مش عايزين نقبل وان احنا نخضع للتأديب ونخضع لما زرعناه ونحصد ما زرعناه. فكانت مشكلة. حاولت هاجر حتى نفسها تحلها فهربت، لكن الهروب ده مش هيحل المشكلة، لان هربت وبطنها مين؟ اسماعيل. طب ما احنا ما خدناش الولد اللي كانت سارة مستنيه عشان تضم ليها. فهربت من وجهها فوجدها ملاك الرب على عين ماء في البرية على العين التي في طريق شور. وهتلاحظوا هنا ان اللي بيكلمها مين؟ ملاك الرب يهوى، لان اللي هيحل المشكلة اله العهد وليس الهيم، لان ابراهيم تبع يهوى. وقال يا هاجر جارية ساراي، وبيعرفها كده بيفكرها بنفسها، مش بيقول يا هاجر وبس، يا جارية ساراي انت نسيتي نفسك، من اين اتيتي والى اين تذهبين، جاية منين ورايحة فين؟